الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنسال الله عز وجل ان يزيدنا جميعا علما وهدايه وان يختم لنا ولكم بخير. فنحن في المجلس الثامن والثلاثين في مدرسه روض مربع. لما انتهينا من الجنائز ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز يذكر فيه ليس الصلاة فقط، وإن كان كما يقول البغوي رحمه الله هو أهم أعمالها الصلاة. والبغوي في الكشاف لما ذكر الجنائز قال الأولى في الجنائز أن يكون موضعه وين؟ يعني شيء أقرب له من حيث ترتيب الأبواب الفقهية. عندنا باب الوصايا وباب الفرائض، قال أن يوضع بين الوصايا والفرائض، يعني لا علاقة الجنازة. قال لكن لما كان أقرب الأبواب الصلاة وأهمها الصلاة وأسبق شيء يذكر الصلاة، لا سبب أن يذكر هنا في هذا الموضوع كما ترون عند كثير من الفقهاء ومنهم صاحب الروض كما رأيتم. فنبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله بالمسائل. عادة فقهائنا رحمه الله يذكرون في هذا الباب مقدمات تتعلق بأحكام الاحتضار وقبل أحكام التداوي، لأن كثيرا من أسباب الموت هو بسبب المرض ونحوه، فلا سبب أن يذكرها. ومن لم يمت بالسيف، ومن لم يمت بالمرض كورونا، من لم يمت بالسيف مات بغيره، كعادة الأسباب الموت واحدة. ويذكرون كذلك أحكام من نزل به الموت، ذكروا آداب وسنن، ثم أحكام من مات ماذا يفعل به، ثم التغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه وأحكام التعازي وأحكام ما يتعلق بإهداء ثواب الميت ونحو ذلك من الأحكام ستأتي بالمجلس اتباعا. فنبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله، بدأ بالتعريف. محل خلاف في التفريق بين فقهائنا بين الجنازة والجنازة، هل بينهما فرق؟ محل اجتهاد من فقهائنا رحمه الله. فمنهم من يقول الجنازة بالكسر هي النعش، والجنازة هي المحمول وهو الميت الجنازة. ومن يقول الجنازة بالكسر من يحمل الميت، من يحمل الناس الذين يحملون الميت، والجنازة الميت. وقال فإن لم يكن على الميت فلا يقال نعش ولا جنازة، وإنما يقال سرير. وذكر المؤلف سبب ذكره هنا كما ذكرنا. وأكد المؤلف على شيء إيماني عظيم جدا محتاجه بالنسبة كطلاب علم، يعني قد يأتينا ما يأتينا من المشغلات التي تفتر القلب وتسبب له الغفلة، هو الاهتمام بذكر الموت. فقال المؤلف هنا ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات. تجد ذكر الدار الآخرة ظاهر جدا في القرآن، بل يكاد أن يكون ثلث القرآن في التذكير بالآخرة والتذكير بالجنة والنار. ولما خص الله جل بعض أنبيائه خصهم بخاصة بخالصة، قال إن أخلصناه بخالصة ذكر الدار، أي ذكر الدار الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأهمية ذلك كما سيأتي في ذكر مثلا زيارة القبور، وقال فإنها تذكركم الموت، لما حث قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. ولا شك أن ذكر الموت يعني قد الإنسان كما يقال يستحب أن تصف له حياته فلا يذكر الموت، ينكد لأنه يهدم اللذات ويهدمها كما جاء في الحديث. لكن العجيب أن الشريعة تجعل ذكر الآخرة، ذكر الدار الآخرة مما يبعث الإنسان للعمل الصالح حتى العمل الدنيا. لأن الإنسان إذا ذكر رحيله وقرب رحيله أشجعه على العمل الصالح والنشاط في العبادة. ذلك قال بعض السلف من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث، قال تعجيل التوبة، قال والنشاط في العمل والتقلل من الدنيا. وعكسها بعكسه، من نسي ذكر الآخرة سوى في التوبة وكسر في العبادة ولم يزد في الدنيا، بل جعل يعني همه الدنيا، وذلك يعني تشغله هذه الدنيا ويسعى إلى جمع دعاءاته ويحسد الناس، ربما يضيق صدره على نقص يسير في هذه الدنيا. أما المؤمن الذي علق أمره بالآخرة والجنة والنار، تجد أنه يعني لا يأسف على كثير مما يعني يفوته من هذه الدنيا، وينشط في عبادة الله عز وجل. بذلك تجد يعني السلف في حياتهم مواقف كثيرة أنه يفزع كذا، يقول يعني ذكرت الموت، ذكرت الآخرة، قال ذكرت النار، فينشط العبادة أو الصلاة نحو ذلك. وذلك تجد في الشريعة عندنا حتى باب الأخلاقيات، مثل إكرام الضيف، إكرام الجار، ربط بالآخرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، فليصل، فليقل، فالشريعة تربط كثيرا بالآخرة. والآن كما ترون بسبب غفلات الناس الآن يراد نسيان موضوع الآخرة وعدم إشغال الناس بها، فذلك علينا نعيد إحياءها في نفوسنا وفي نفوس من حولنا، لألا تحيا، فإنما يحيي القلوب ذكر الآخرة. ونسمع عرض هذه الآيات الواردة في الجنة والنار والأحاديث وما ندرسه كذلك في كتاب الجنائز، مما يذكر كذلك القلب مع ما فيه من ما يسمى مواد فقهية قد تغلب عليها الطرح الفقهي، لكنها كذلك يستحضر الإنسان هذا المقام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يربط أصحابه بالآخرة في مواقف كثيرة، فربما مر على جنازة، فلما دفن بعض أصحابه وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا إخواني لمثل هذا فاعدوا، هذا الموقف عظيم جدا، لمثل هذا فاعدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يربطهم بالآخرة وتقريب من الدنيا، وما مر على جيفة قذرة فقال هل يعطى لو هذه بجد أسك ميت، فقال الدنيا عند الله جل أهون من هذا ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من ذلك. ولما أعجب الصحابة بمنديل أو مثل مفوطة لسعد، قال لما نديل سعد في الجنة خير من الدنيا ما فيها. وكان يحفزنا حتى في عبادات الله، العبادات وإن كانت هي قليلة في ميزان الإنسان أو في ميزان حتى أنها نافلة، لكن يربطنا بالآخرة، فيقول ركعة الجنة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان كذلك يحفز الصحابة حتى في أمر الجهاد والشهادة بمثل هذا، تذكرهم بالآخرة والجنة وما عدوا إليه. حتى قال أحدهم لما تردد قال إنها لحياة طويلة لو بقيت حتى أكل هذه التمرات، فقاتل حتى قتل. والعجيب أننا ننسى كما قال ذكر الآخرة وذكر الجنة والنار مع قربها منا، لأن ما نعلم متى نموت. لذلك شوق الله جل وكل نفس ذائقة الموت، قال وتنص ما قدمت لغد قد قريب. وقال سبحانه وتعالى يعني في ذكر الآخرة قال يعني بغته، يعني تكرر هذا بغته تأتي فجأة. وذلك جاء في الحديث البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، قريبة مرة، مجرد تنزل قريبة تحتك يعني. والنار مثل ذلك، لأن يعني مجرد الإنسان يقال مات خلاص انتقل للدار الآخرة، فليس بين الإنسان وبينه. وأحيانا يمر عليكم هذا المواقف، أحيانا يموت ميت، حكم يعني خلنا نعيش واقعنا الآن، حالة الواتساب كم تبقى عند الإنسان؟ 24 ساعة صح؟ أو السنابة، كل معقول يعني مات، طيب هذه السنابة موجودة، حالته في الواتساب موجودة، لأنه سبحان الله لا زال يعني يتثور تحل الدار الآخرة. وأذكر لما جاني الخبر وفاة الشيخ سلطان العويد رحمه الله، اتصلت عليه بقول له معقول مت يا شيخ؟ يعني الأسبوع الماضي مكلمك ومراسلك، يعني فأحيانا إنسان يعني قريب منه توه المتواصل معه ولا قريب منه، ثم هكذا فجأة يخطفه الموت. لذلك يقول بعد بره في كتابه الجامع تذكره في أحوال الآخرة، قال أجمع الناس على أن الموت ليس له سن معلوم ولا سبب معلوم ولا أجل معلوم فجأة. يعني قلت حتى الحيوانات معنى في هذا الإجماع أن كذلك أنه يعني الموت ليس له سبب معلوم، والاستدلال له إن ذكره يبعث الاستدلال استدلال له، كما قال تنظر نفس ما قدمت لغد. وإذا قال الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي، فمن أراد الآخرة جعل همه الآخرة سعى لها واهتم لها ونشط في عبادة الله عز وجل وتحسس من الذنوب والمعاصي وسعى لها سعيهم، فأولئك كان سعيهم مشكور. لما ذكر المؤلف رحمه الله الأحكام قبل قبل الكلام عن الموت وأحكامه، قال ويكره الأنين وتمني الموت. مناسبة مثل ذكر ذلك لأنه قد ينزل به الضرر وقد يخشى على الموت أو شدة المرض، فيكون عنده الأنين. فأصل الأنين يعني الإنسان يتوجع ما في مشكلة، بل أنا ورأسه فلا بأس بالتوجع، لكن إذا زاد هذا فيكره علماؤنا. والإمام أحمد رحمه الله صلى كان يكره الأنين ويقول إن الملك يكتبه، إن الملك يكتب الأنين. قال ويكره تمني الموت، قصدهم إذا نزل به ضر فيكره تمني الموت بهذا الضر، وهذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وهو لا يتمنى أن أحدكم الموت بضر نزل به. قال فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم إن كانت حياته خيرا لي، اللهم إن كانت حياته خيرا لي، فقال إن كانت نعم أحي لما كانت حياته خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي. لكن نبه فقانا رحمه الله ذكر هذا البهوتي أنه يجوز تمني الموت في حالتين. الحالة الأولى نعم إذا خشي الفتنة في الدين، وذلك جاء في الحديث قال وإذا رتب عبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. مناسبة كان الشيخ سلطان العويد رحمه الله كثيرا ما يكررها في آخر خطبة الجمعة، فقلت على الله حفظه من فتنة الدنيا تقلباته. فإذا رتب عبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا تذكرون في إشراق الساعة وقرب الساعة كان يأتي الإنسان إلى القبر فيتمنى أن يكون مكانه من شدة ما يرى من يعني خوفا تضرر بدينه، فكأنه يقول كما قال يوسف السجن أحب إليه مما يدعون إليه، يعني الموت أحب إليه مما من هذه الفتنة التي تقول هذه آخذتي هذه مهلكتي. وقالوا كذلك تمني الشهادة، فتمني الشهادة ليس من تمني الموت المكروه، خصوصا إذا حضرت أسبابها كما في صحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلب أعطاه الله منازل الشهداء في رواية وإن مات على فراشه. قال ويحسن الظن بربه. عموما الأسماء إذا نزل به الضر، لأن بعض الناس تجده الأسماء إذا مثل جت أحداث عند المسلمين أو اشتدت أحوال أو اشتدت أحوال عامة أو أحوال خاصة تجد الناس عياذا بالله شيء ظن بربه، وذلك جاء في الحديث تحذير من ذلك. قال لا يموتن أحدكم، خصوصا عند لحظات يخشى الإنسان الموت، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. وجاء في الحديث كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل موته بثلاث أيام. وكذلك جاء في الحديث التحذير من سوء الظن بالله عز وجل، وقال فمن ظن خيرا فله ومن ظن شرا فله، يعني يظن في الله عز وجل قلة الرزق ما في وظائف، كعادة بعضنا ما في وظائف قل الرزق مدري إيش، وهكذا يتشكى في كل مجلس وكل مكان، قال فله يعني يأتيه مثل ذلك. ومن قال غير ذلك يعني حسن الظن بالله عز وجل فقال الأمور طيبة إن شاء الله وإن شاء الله هذا خير وهكذا يتفائل سيكون له ذلك، فمن أحسن الظن بربه سيكون له ما أحسنه بربه. ذكر من الحكم التداوي، تداوي عند علماء الحنابلة في المشروع عنهم أنه مباح وإن كان تركه أفضل. التداوي طبعا يعني عندنا التداوي قبل نزول الضرر من باب ما يسمى الوقاية، والتداوي إذا نزل به المرض. فالمشروع عند علماء الحنابلة أن تركه أفضل، بهذا نص الإمام أحمد رحمه الله، وذلك سيأتينا من طريف المسائل في كتاب النفقات لما ذكر الفقهاء رحمه الله الزوج من نفقة. قالوا الزوجة إذا مرضت لا يلزم الزوج تمريضها، طيب من طريقة ابن الثرمسة من هذا المسألة أنهم يرون أنه الترك في التداوي أفضل تموت الجن. لا هم يقولون يعني لا شك من العشرة المعروف أنه يداوي لكن تلزمه طب تقويم أسنان بعشرة آلاف ريال تحتاج عملية قيصرية مع أنه يتاح لها في مثلا مستشفى عام مثلا ونحو ذلك هم يرون لا يلزمه ذلك. موضوع التداوي ممكن نفصل الخلاف فيه لأهميته ليس من طراء الآن عندنا طالب وهو التقدم الطبي معيشه الآن. فهل هذا يؤثر المسألة دي وما مبنى يعني الإمام أحمد رحمه الله وقضية فيها جانب الارتباط بالجانب العقدي والتوحيد والتوكل على الله عز وجل. فأشهر قول رأيته الإمام أحمد أنه يباح التداوي وتركه أفضل. طيب ما حجة الإمام أحمد؟ قالوا لمخالفته التوكل. تذكرون حديث 70,000 قال لا يسترقون ولا يكتوون يعني أنه هذه أنواع من التداوي يعني استرقاء هو تداوي بالرقية الشرعية لا يذهب لمداوي يداوي ولا كذلك كي مع أنه آخر الدواء كذلك تجد أن الشريعة يقولون أنها تفضل عدم التداوي هذا قوة التوكل الله عز وجل. وقالوا إنما أبيح لأن في بعض النفوس جزعا وعدم تحمل للصبر فأبيح لمثل التداوي وإن كان تركه كما قال لخلص المؤمنين خلص المتوكلين أفضل. هذا رأي علمائنا الحنابلة رحمه الله. طيب القول الثاني يقول اشتهر على الشافعية لا العكس قال بل يستحب التداوي. قال عمومات الأدلة دل على الأمر بالتداوي كحديث تداوي عباد الله لم يجر الله داء لم يجر الله داء إلا له دواء. وقال لما سئل أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله يعني ما ترد من قدر الله. وقال تداوى عباد الله فإن الله ما داء إلا وضع له شفاء. هذا البخاري. طيب على قول الشافعية لو اخترناه كم هو أكثر علماء المعاصرين الآن؟ فكيف نحمل حديث لا يسترقون لا يكتون؟ كيف؟ إنه إيش؟ قصدك إنه ورد طلب الرقية والكي والبقية التداوي يبقى على أصل الإباحة. جيد. وهذا من تمام التوكل على الله إن الإنسان لا يطلب الرقية يرقي نفسه لكن لا يطلب الرقية. جيد. تسأل أخت طيب الشافعية وش يقولون في النفقة على زوجة التداوي؟ لا أدري ممكن نطلع في مسألة التداوي. أما الكي نعم ففيه كية نار فيه حرق بالجسد فكره علماء. وقال يعني من الأجوبة على ذلك أنه قال من وثق بالله عز وجل وفضله لم يقدح في توكله في تعاطي الأسباب فهي من قدر الله عز وجل. لكن من شك في توكله أو خشي يتعلق بهذه الأسباب فإنه لا يفعله. بتبي رحمه الله دائما يفصل قال والتحقيق تم يقول أن التداوي منه محرم ومنه مكروه ومنه ما هو مباح ومنه مستحب ومنه واجب. فإذا علم الإنسان من حاله النفع وإذا لم يتداوى ربما حصله الضرر أو الهلك يرى أن هذه الحالة قد يجب عليه. حالة يرى المستحب التداوي غالبا نافع ويبعد عنه الهلاك والمرض هذا مستحب. أحيانا يستوي واحتمالية يقول احتمال العملية تنفعك احتمال ما تنفعك هذا مباح. هناك مقام كما ذكرنا أنه قد يتعلق بالسبب قد يخشى منه قد كذا قد في كلام الأطباء قد لا ينفع الغالب لكن جرب يرنى مكروه. ومحرم كما ذكر المؤلف رحمه الله عندنا هو التداوي بالمحرمات كمحرم من مأكول كالخمر السمي أو غيره من صوت ملهات لأن يكون الموسيقى علاج علاج روحها ونفسي تسكن النفس. طيب والذهاب للسحرة والمشعوذين نحوهم. قال ويجوز بأول إبر فقط هذا لأنه جاء في تذكر حديث العرانيين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي أمرهم أن يذهبوا إلى إبر الصدقة ويتداوى بإبرها وثبت يعني نفعه حتى طبيا الآن كما تعلمون. فبول غيره لم يعني يأتي في الشرع فيبقى على أصل إما الكراهة أو المنع إذا كان مثل بول نجس. أما بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر في الأصل. استطباب المسلم للذمي يكره، يستطب مسلم ذميا أن يذهب إلى مسلم إلى ذمي يهودي نصراني أو مبتدع بدعة مكثرة يطلب الدواء منه إلا لضرورة دفع هلاك، وأن يأخذ منه دواء، وكره ذلك متى؟ إذا لم يبين مفرداته المباحة، لأنه قد يضع في مفرداته وتكوين هذا خمرة أو نجاسة أو شيء محرم. أما إذا بين له كما تأتينا وصفة طبية مصنوعة من بلاد الكفار لكن مبين مكوناتها الطبية أنها كلها سليمة فيجوز التداوم، إنما يكره إذا كان لم يعلم. ثم بدأ المؤلف بأحكام معيات المريض، ومنها في المشهور عند الفقهاء وهذا قضايا الجمهور أن تسن وليست واجبة، وتسن كذلك ويسن السؤال عن حاله يعمل الأخبار، وتعرفون كثير من الأخبار والأدلة الدالة على ذلك، منها حديث في مسلم قال حق المسلم المسلم خمس وذكر ثمان، وفي رواية في مسلم تجب أو قال يجب على المسلم خمس وذكر منها عيادة المريض. طيب ليش ما نقول الوجوب ما دام قال يجب حق؟ صح، ان الوجوب الشرعي اذا عبر في الكتاب والسنه فليس الوجوب بمعنى الاصولي، انما الوجوب بمعنى التاكيد، كما تقول لضيفك حقا علي اعشيك، واجبا علي لا اعشيك غديك، ونحو ذلك من عبارات نستخدمها فيه، مثل غسل الجمعه واجب فهو مؤكد. قد يشكل على ذلك أنه ورد في الحديث مرض عبدي فلم تعودني، وهذا استدل به البخاري بوب باب وجوب عيادة المريض وذكر هذا الحديث. قال ابن حجر للبخاري أخذ الوجوب من ظاهر الحديث، لكن لما رأيتهم الجمهور وعامة الأدلة على الاستحباب لا على الوجوب. أما سؤال عن حاله فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث أنس على شاب وهو يحتضر فقال كيف تجدك يا فلان، سؤالا عنه، ويغب بها أن يزوره يوما يترك يوما أو أحيانا أحيانا. قال ابن مفلح في الفروع ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال. فقد يكون شخص يريدك أنت لأنك قريب منه تزوره يوميا، لأنك مثلا ولده، لأنك صديق خاص له، وشخص لو زرته مرة في المشفى كفى. قال وتكون بكرة أو عشيا، والدليل على البكرة والعشي إن ورد في الحديث فضل ذلك، ما من مسلم يعود مسلما غدوة صباحا إلا صلى عليه 70,000 ملك، وإن عاد عشية أي في العصر صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. حديث الترمذي وأحمد وحديث صحيح. وهذا لو نرجع كلام مفتاح الفروع أن هذا يتوجه كذلك باختلاف الناس، فبعض الناس يفضل لا تزور صباحا تزور مساء بعد العشاء حسب وضع الناس. قال ويحمل هذا على التغليب إن غالب زيارات الناس في الصباح أو في العشي. قال ويأخذ بيده، وهذا فيه من ما يسمى الملامسة الجسدية العاطفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا، فيلمس المريض وما كما كانت عائشة كذلك كانت تمسح على يد النبي صلى الله عليه وسلم ورمى تقرأ بيده وتنفث عليه بيده. ومن أحكام التمريض ويقول لا بأس طهور أو طهورا إن شاء الله، وهذا حديث أخرجه البخاري لفعله صلى الله عليه وسلم. قال وينفس له في أجله، جاء في الحديث الترمذي وما جاء حديث في ضعف لكن احنا بنستدل به وأخذ حديث ضعيف، وهو حديث إذا دخلت مع مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا لكن ويطيب بنفسه ويطيب به نفسه. فلا تقول كحديث بعض الناس هذا مرض، ترى عارف واحد من جيراننا سبحان الله كان فيه نفس في المرض هذا يعني ما طول سبحان الله أسبوع مات ونحو ذلك، من إنما ينفس فيقول الحمد لله ترى يعني هذا خير، وأعرف يعني يعكس القضية يعني يقول أعرف فلان والحمد لله ويطيب على قول ذاك ولو باللسان، مثل ذاك الرأي الذي عبر لأحدهم أحد السلاطين، قال تعبيرها أنك أن كل أولادك يموتون. فطبعا إيش سوى به؟ أظن سجن أو قتله. فجاء معبر آخر وقال إيش؟ أن أنت آخر أسرتك أو بيتك عمرا أو موتا. هي نفس التعبير طبعا، بس أقول للناس حسنة، يعني كل كلمة سيئة لها بديل الحسن ممكن يستخدمه الإنسان. قال ويدعو له بمرض من أدية، وذاك يستحب أهل العلم كما جاء في ظاهر السنة كذلك، ظاهر ما كان يفعله الصحابة، أن الإنسان إذا دخل مريضا أو على مريض لازم إذا كان شديد التعب، أنك لازم إذا كنت مثل طالب علم أو طالبة علم، أن الإنسان يعتني برقيته، يدعو له الدعاء مثل أسأل الله رب العالمين، وكذلك يدعو له كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم أرقيك بكل داء يديك الله يشفيك، وذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحسن والحسين، وكذا كان عائشة تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين وتنفث وتنفث ونحو ذلك مما ورد. فالإنسان إذا زار مريضا أو عاد مريضا فينبغي له أن يتشجع لمثل ذلك، بأن ولا يحتاج أن يطلب منك هذا خشية من يدخل في الحديث لا يستقول، فأنت ابدأ بمثل هذا. طيب زيارة فاقد الوعي، يعني يتوقع مسألة من المريض اللي يزار، يعني هل كل مريض؟ هذا محل خلاف حتى داخل المذهب، يعني من به وجع ضرس، من به وجع عين، وظاهر الأحاديث أنه سلم زار أحدهم من رمد، من رمد عينه، فقالوا يدل على أي مرض مما يقعد الإنسان أو يعني يعيقه عن العمل أو الحركة، يعني يعيقه عن كمال العمل، فهذا مما يشرع له. طيب إذا كان فاقد الوعي هل يزار ولا ما يزار؟ أو قل يعاد أو لا يعاد؟ أنه ما يستفيد من زيارتك من حيث أنه ما يدري، فاقد وعي. جيد، وهي محل خلاف، واللي بوب البخاري رحمه الله في بابه بصحيحه باب عيادة المغمى عليه، وساق بسنده حديثا وحديث جابر قال مرضت مرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوء علي فأفقت. هذا مما يدل على استحباب ذلك. قد يقول قائل منا طيب ما الفائدة من زيارة من عيادته؟ هو لا يستفيد ولا يحس. فابن حجر ايش يقول؟ قالوا مجرد علم المريض بعائده لا توقف شرعية العيادة عليه، بل وراء ذلك جبر خاطر أهله، تجبر خاطرهم، وكذلك بركة دعاء العائد، وضع يدي المريض ومسح جسده والنفث عليه إلى غير ذلك، وقد يفيق من إغمائه كما حصل في قصة جابر. ومما ذكر المؤلف وسن تذكير المريض بالتوبة، صح، والأجر حاصل بالزيارة ثابت، صحيح، وسن تذكيره بالتوبة لأنه واجب على كل حال وأحوج إليها من غيره، بذكرها بأسلوب عام، يعني لا يذكره الموت قريب جدا منك، لكن يذكره بالتوبة والخروج من المظالم وكان على الدين والوصية كذلك. قد جاء في الحديث ما حق من المسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين لو وصيته مكتوبة عنده، اتفق عليه. وكان ابن عمر يعني لا يبيت بعد سماع هذا الحديث إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ابن حجر يقول معنى حديث يبيت ليلتين المعنى هو التأكد من معايير من حقوق جديدة أو ما يسمى باللغة المعاصرة تحديث البيانات، يعني حدث بياناتك. فإذا كان عندك وصية كتبتها قبل 5 سنوات ترى طاف عليها كما قال الدهر، ربما ديون قد انتهت، ربما صار في ديون جديدة، ربما صار في سمات أخرى، فالإنسان عليه أن يوصي. قد زرت مرة مجموعة في منهم كبار السن جاءوا لتشيع جنازة مريض كبر سنه وما عمره فوق 80 وعنده أملاك وعنده أكثر من زوجة وعيال وكذا، فقلت عسى والدكم أوصى؟ قال لا ما أوصى. والآن كما قال متلشين في قضية التوزيع وقضية الوصية، قضية هل نوقف لشيء لأبينا نتصدق، فسألت الحاضرين هل أحد منكم أوصى؟ منهم 60-70 قالوا لم نوصي وما فكرنا في الوصية، فأعطنا شيء من أحكام الوصية فأعطيتهم كذا، يعني شوف درس مختصرين في كيف يوصي. هو سهل الوصي، مجرد يخرج ورقة طيب ويكتب بها هذا ما أوصي به فلان فلان، ويوصي لو كان سيوصي بموضوع الجنازة والجنازة تجهيز الصلاة عليه، لو كان سيوصي بقضية ثلثه أو أقل من الثلث بالخمس كما كان أبو بكر الصديق، أوصي به لتحفيظ القرآن بالدمام مثلا، لو كان عنده كتب يوصي بها، لو كان عنده وسائل تواصل حساب تويتر وغير ذلك يوصي أن تكون مثلا يعني تكون تبقى وهذا رقمها السري حتى يكون يعني بابا وقفا ثابتا يعني منفعة ثابتة. إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي به من وصايا شرعية، البالي لما يوجد الوصية له أن كتبه ومكتبة أوصى بها الجامعة الإسلامية وموجودة الآن في الجامعة الإسلامية مكتبة البالي كلها كاملة، وأحيانا بعض الطلاب العلم يعني يموت كتبه توقون فيها مانا، فإذا أوصى على الأقل تكون هذه الوصية يعمل بها أولاده فيما هو أنفع وما هو رغبة كذلك الموصي. مما يسن فعله المحتضر، هنا في تطبيقات أو في كما قلنا ماذا جاهزة ممكن أن يستفيد منها كذا. الآن نبدأ لو احتضر الآن اشتد المرض أو بسبب آخر فاحتضر، هناك أمور ذكر المؤلف وما ذكر سبع أمور، منها تبليل حلقه وشفتيه، فقال يسن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه، هذا يكون أكثر لطفا في التعامل، فيبل حلقه بماء أو غير من شراب، ويندي شفتيه، قال لأن ذلك يطفئ ما نزل من الشدة، تفهم ما ينزل الإنسان من الشدة مثل هذه السكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الموت إن الموت لسكرات، فيثقل معها الإنسان وقد يثقل معه النطق فيبول حتى يسهل عليه النطق بالشهادة. وكذلك السنة الثانية يلقي له لا إله إلا الله، هل يلقنه معها شهادة محمد رسول الله؟ المشهور عند علماء الحنابلة مفلح قال نعم يستحب الشهادة بالرسالة، قال لا ظاهر الحديث وهذا ما عليه الحنابلة فيما رأيتم الاكتفاء بلا إله إلا الله، قال ويعلم منها الشهادة أن محمد رسول الله، وكذلك لأن ظاهر الحديث هو التلقين لا إله إلا الله، لقي موتاكم لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال مرة ولا يزد على ثلاث حتى لا يضجره، كما جاء من بعض السلف أنه كان لما أكثر عليه من ذلك كان كره ذلك، إلا يتكلم بعده فيعيد تلقينه حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. ومن الطريف ما ذكر بعض السلف أنه أرادوا أن يلقنوا شيخه لا إله إلا الله قد احتضره الموت، فشق عليه من يقول قل لا إله إلا الله، فأحسنوا فيه فذكروا الحديث اللي سمعوه من شيخهم، قالوا حدثنا شيخنا عن فلان، قال حدثنا فلان، قد حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو كمل من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة ثم مات على مثل هذه الخاتمة. أحسنت خالد الطريقة، في تطبيق الآن يستطيع تسجيل الوصية وأحكام صيغة جاهزة ممكن يسير منها ثم يرسلها إلى أحد أو يشهد عليها، ويكون التلقين برفق، حتى بعض العلماء النبي قال لا يقول قل، يقول لا إله إلا الله أو يذكر الله عز وجل حتى يذكره، وإن كان ظاهر السنة أن يقول قل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله عز وجل، وقال في موضع آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله. قال مما ذكر فقهنا قراءة ياسين والفاتحة، وقراءة القرآن لها أحوال، يعني تأتينا في المسألة تأتينا في باب الجنائز ثلاث مرات قراءة، سيذكر المؤلف رحمه الله هنا وعند الاحتضار وعند الموضع آخر وهو بعد الموت سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، وباقي موضع من أحسنت إهداء الثواب، هداية ثواب، فكلها قراءة قرآن متعلقة بالميت. فعندنا موضع عند الاحتضار، الأشهر عند علمائنا رحمه الله أنه يستحب، أنه يسن أن يقرأ عند الاحتضار عليه القرآن، ومن ذلك سورة ياسين والفاتحة. أما ياسين فالخلاف في صحة الحديث قوي، كما في الحديث اقرأوا على موتاكم. طبعا موتاكم فيما بعض علمائنا موتاكم أي من احتضر، لكن الأكثر موتاكم أي من حضره الموت، كما في الحديث السابق لقنوا موتاكم أي من حضره الموت لا إله إلا الله. اقرأوا موتاكم سورة ياسين. الحديث رواه أبو داود وغيره وصح ابن حبان، لكن الأكثر ضعفه ضعف ابن القطان، وكذلك النووي ابن الملقن. ممن حسن المعاصرين ابن باز، وذلك يرى باستحبابه. قال ولأنه يسهل خروج الروح لما فيها من ذكر الآخرة والتذكير بها. ويقولنا فيه ضعف الحديث، لكن أيضا الحنابلة كما تعلمون يأخذون بالحديث الضعيف واسم فضائل الأعمال، ويقول هذا بأنه ثبت عن بعض التابعين كصفوان بن عمر أنه أمر بأن تقرأ عليه سورة ياسين. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة لما جاء عن بعض الصحابة، وكل هذا عند الاحتضار قبل الموت. أما عند بعد الموت فسيأتي النقاش فيها مع كلام المؤلف. المؤلف رأى جواز ذلك بعد الموت، والتلقين الفاتحة وتلقينه بعد الموت، وسيأتي مناقشته في الموضوع بإذن الله. من الأكثر على عدم مشروعيتها بل أنها بدعة. أما إهداء الثواب فالجمهور وهم إحنا بالأعلى جواز إهداء الثواب، وإن كانت مثل ختمة بالقرآن ونحو ذلك من الأعمال يهديها الإنسان لحي أو ميت. وسيأتي مناقشة هذه المسألة وخلاف فيها في آخر مسألة ذكر المؤلف. قال وأي قربة للصاحب الروح، وأي قربة عملها فأهداها ليحيي أو ميت، قال نفعه ذلك. ومن ما يستحب توجيهه للقبلة، أن يوجه عند الاحتضار إلى القبلة. هل في ذلك حديث خاص؟ هو ما في حديث خاص، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع الموبقات سبع كبائر، قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، استدل به فقهاءنا على أكثر مسألة، منها استحباب النوم جهة القبلة، لأنه قال قبلتكم أحياء، ويدخل بذلك الصلاة دعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، وكذلك النوم، وكذلك الموت. الموت هو في شيء ثابت وهو في الدفن، إنسان في القبر يستقبل به القبلة، لكن قبله يعني هذا من باب العمومات أخذوا بتوجيه القبلة. طب كيف يوجه إلى القبلة؟ قالوا على جنبه الأيمن أفضل، يعني كحال تذكرون الصلاة، فالأفضل أن يصلي جنبه الأيمن ثم أو يستلقي، إذا فضلوا أن يكون جنبه الأيمن إذا تيسر ذلك. ذكروا أثر عن بعض الصحابيات أن قالت فوجهوني على جنبه الأيمن، وكهو أقرب كذلك لحال الميت بعد الدفن إن كان المكان واسع، وإلا وهذا الأغلب يصعب على الناس التوجيه الميت على اليمين، فيكون ظهره مستلقيا ورجلاه للقبلة كحال المستلقي يصلي مستلقيا، ويرفع رأسه قليلا. قال فيصير وجهه إلى القبلة. مما ذكر المؤلف إذا مات، الآن كل ما سبق قبل الاحتضار، يعني أثناء الاحتضار قبل الموت. طيب ما يسن فعله بعد موت المحتضر؟ وسيذكر المؤلف بعد قليل يعني كيف نعرف موت الإنسان بعلامات، سيذكرها المؤلف رحمه الله. والآن الطب كما تعلمون يعني يحسن مثل هذه المسائل. قال أولا تغميض الميت، تغميض عينيه. ذكر المؤلف أثر في ذلك وكذلك تعليم. أما الأثر فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أغمض أبا سلمة لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة وكان يحتضر، وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، قال فإن البصر يتبع الروح، يعني أول ما تذهب الروح يعني يتبعه البصر فيظهر البياض. قال وقولوا خيرا فإنه يؤمن على فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت أي الملائكة يؤمنون. قال ولئلا يقبح منظر يقبح منظره ويساء به الظن إذا رؤيا، وهذا تعرفون إكرام الميت يكون كإكرام الحي، فمن ذلك حتى في هيئته وشكله. قال المؤلف ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. عندكم نسخ كله على وفاة رسول الله ولا على ملة رسول الله؟ وفاة رسول الله في نسخة على ملة رسول الله كقوله إذا أراد أن ينزله إلى القبر. كيف؟ في نسخة على ملة إذا في نسخة أخرى على ملة رسول الله. طب بماذا يستدل العلماء الحنابلة على مثل هذا عند التغميض؟ أثر لبكر بن عبد الله المزني، يقول الشيخ بكر المزني وافق اسمه اسمي وكنيت لقب أو كنيته كنيته. بكر بن عبد الله المزني وش لفظه؟ قال أنه قال وعلى ملة رسول الله. طب هل تثبت السنة بقول تابعي؟ ترى مر معنا في الاستسقاء والآن سيمر معنا أكثر مسألة استدل بها فقهاء الحنابلة بأثار التابعين. أول شيء هذا إشكال. إشكال الثاني أنه الظاهر في السنة إنما يقال هذا متى؟ عند إنزاله في القبر. نعم. والسنة كما رأيتم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو للميت إذا حضره، فإن الملائكة تؤمن. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر أبا سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلوف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. فهذا يقال في الصلاة على يعني في الدعاء في الصلاة على الميت وكذلك قبله إذا حضر الإنسان أول ما توفي. مما يسن كذلك قال المؤلف في تغميض العين ويغمض من يغمضه ذات محرم. شوف لاحظ في الاغتسال قال ما تغمض ما تغسل أنت ذات محرمك، إنك تماس أكثر قد تماس يعني داخل الجسد، فلا تغسل أمك كما سيأتي ولا تغسل أختك، فقط الزوجة التي يجوز غسلها. أما هنا في التغميض لأن اللمس لشيء ظاهر هو الوجه، فقالوا نعم يغمض الرجل ذات محرمه وتغمضه. قال وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، أي تقرب الحائض والجنب حال الميت. لماذا كرهه؟ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، وحديث رواه أحمد وكان في ضعف. والمراد قالوا إذا كان جنبا قد تأخر في الاغتسال غير عذر، يعني هذا مما يمنع دخول الملائكة. فالأرواح الطيبة كما يقول ابن القيم بهذا الاعتبار، قال الأرواح الطيبة إنما تقترب، أي قسم الملائكة ونحوهم، تقترب من حيث الأماكن الطاهرة مثل الناس المتوضئين المساجد الذكر. قال وتنفر من أماكن يعني غير الطيبة، والشياطين إنما تكثر في الأماكن اللي فيها صور فتكثر فيها الشياطين، فإذا حضر الشياطين ذهبت الملائكة. قال ويغمض الأنثى مثلها من أو صبي. وما ذكر شد اللحيين، وذكر في التعليل طبعا في أثر عن عمر رضي الله عنه وكذا قالوا لئلا يدخله الهوام فيقبح شكله عند الاغتسال أو كذلك يتأذى كذلك، والأصل أن يكرم كما قلنا هذا الميت. وما ذكر تلين المفاصل ليسفل تغسيله كذا إلي مفاصله حتى لا تتصلب فيسفل تغسيله. قال فيرد وذكر مؤلف كيف ذلك، يرد الذراعين إلى العضدين ثم إلى الجنب ثم يردهما، والساقين يردها إلى الفخذ وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتهما، لأن سبحان الله من سنة العجل في خلقه أنه إذا طال أنه تقسو فيتصلب. فإن شق ذلك تركه أو لم قد يكون تصلب سريعا أو سبب ذلك. وقد يعني هل يعني الحكم الآن مع وجود الآن ما يسمى الثلاجات التي أصلا يتصلب فيها الميت طبيعتها، فيقال إن كان سيدخل للثلاجة لانتظار شيء من ذلك فقد لا يحسن ذلك لعدم الحاجة إليه. فبعض ما ذكر المؤلف رحمه الله هي ترجع إلى الحاجة المصلحة، مثل ما ذكر المؤلف كذلك من موضوع وضع الحديدة. أما خلع الثياب فذكر المؤلف قال لئلا يحمى جسده فيسرع إلى الفساد، لأن سبحان الله إن الآن قد يبدأ الآن الجثة الآن تتحلل فيصق بها الثوب، وكان ما في دليل إلا هو التعليل هذا، إن كان في تعليل أو مصلحة راجعة فعل. والأصل إنما يفعل ذلك عند الحاجة إلى غسله، فإذا رد أن يغسل فإنه تخلع ثيابه. واستتر بثوب، إذا خلع يستر بثوب، قد جاء في الحديث عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قد فسجي ببرد حبرة أي مخططة، وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه حتى لا يظهر رأسه ورجله مع الهواء ونحو ذلك والريح. أما وضع الثقل على البطن وذكروا قال وزنه 20 مثقال ونحو ذلك، ذكروا أشياء توضع كالحديدة والخشبة ونحو ذلك، وذكروا أثر في ذلك أثر أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد، الأثر أخرجه ابن حبان لكن أكثر أضعفه. والتعليل لئلا ينتفخ بطنه، فإذا انتفخ بطنه ربما يعني كذلك في يعني قبح شكله. لكن الثيمي رحمه الله لبه في الممتع وكذلك في مجموع الفتاوى المعثمين على أن هذه المسألة هل يمنع الانتفاخ؟ يقول الشيخ لا أظنه يمنع الانتفاخ، وقال لأن المأمور أصلا بالإسراع بالجنازة، أسرع بالجنازة هذا هو السنة. قالوا في عصر الآن يستغنى بماذا إذا احتيج إلى تطويل كي ينتظر مثلا عليه فترة للتأكد من حالة وفاته أو تشريح لبعض القضايا الجنائية تحصل أحيانا، أو لانتظار أحد يراد أن يسافر أو يراد أن ينقل جثته للصلاة عليه في بلد آخر أو ذلك، فيوضع في ثلاجة إذا احتاج لتأخير دفنه، فإذا وضع في الثلاجة لا ينتفخ عادة. قال وضع الميت على سرير غسله إذا أردنا أن نغسله فيبعد عنه الهوام، لسم في الزمن السابق كان الهوام تسرع إلى مثل هذا ويوجه إلى القبلة لجنب الأمر، عموم الحديث السابق منحدر نحو رجليه حتى يكون الماء ينزل في الاغتسال وما يخرج منه كذلك من نجاسات. قال ويسرع في تجهيز الجنازة. قال ما يسن الإسراع فيه تجهيز الميت وكذا قضاء ديونه قضاء الدين. قال متى إن مات غير فجأة، فإذا مات متأكد من موته فيسرع بالجنازة كما جاء في الحديث أسرع بالجنازة. المؤلف ذكر حديث وإن كان أكثر أضعفه، حديث لا ينبغي جيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يضعفه جمع من المحدثين ابن كثير والذهبي، لكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين أو ثبت مسلم هو حديث أسرع بالجنازة فإن تكون خيرا فخير تقدمونه إليه، وإن تكون شرا شر تضعونه عن رقابكم. والعجيب سبحان الله شوف لاحظ هي جيفة، يعني حتى لو كان سبحان الله اللي مات والده ولا أمه التي كان يأنس بها في البيت سبحان الله بعد الموت خلاص تكون جيفة، أو يقال جو الجنازة إذا هو الجنازة خلاص ما يتحمل إنسان بقاها حتى ليلة واحدة بسبب أن قدر الله أجل في مثل هذا خاصة خاصة تتحلل أو تتغير، فالأصلح شرعا لمثل ذلك هو الإسراع بالجنازة كما جاء في الحديث. قال لا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخشى أو يشق على الحاضرين. ولا تنبيه على مسألة يعني للأسف إن وجدت في هذا العصر ما كانت موجودة سابقا، إن كان الناس سابقا إذا مات الميت مثلا الساعة 7 صباحا أو 6 تجد يعني تسامع أهل القرية والبلد وقالوا سنصلي عليه بعد قليل مثلا فيصعى بجنازته ويغسل ويحضره من تيسر. الآن بحكم يعني وسائل التواصل والاتصال وكذلك كثرة من تشعب الناس كذلك وصف الأقارب صار يؤخر وما يروض بصلاح يمكن كورونا كانت خير من وجه انه ما كانت تربط بالصلاه ولا كانت تربط بالمساجد، كان يصلي عليه في مصلى جناز او في المقبره. فاحيانا يموت العصر في قلب من حنا مصلينا المغرب والعشاء بالليل ووقت يعني يمكن يقال قريب، الفجر ما حد ما يتيسر، الظهر الناس في دواماتهم يأخرون حول 20 ساعة. فهذا خلاف السنة. يعني كما قال المؤلف إن احتاج ينتظر، ينتظر ساعة ساعتين يدرك القريب والبعيد. القريب الحين ينتظر واحد مبتعث، ينتظرون يدور لحلة يجي من بريطانيا ولا يجي من أمريكا ولا من، فخلاص هذا يا حمد لا يدرك ولو جنازة بعد ذلك، يدرك ويصلي عليها بعد دفنها. فإن كان قريبا ولم يخشى على الجنازة أو يشق على الحاضرين فإنه ينتظر. من المسائل التي يسأل البعض نقل الجثة، لازم أن تيسرت بسبب تيسر كذلك الإسعافات وتيسر كذلك السيارات المعاصرة للنقل، سواء ينقل أن يصلي عليه في بلده أو يصلي عليه في يدفن في مقبرة مثل هو يريدها، يدفن في مقبرة الصالحين أو مقبرة البقيع، أو يصلي عليه مثل النبي صلى الله عليه وسلم ويقبر في المسجد الأقصى، أو تكون مثلا من غير هذا غير أهل البلد مثل مات هندي مسلم ويرغب أهله أن ينقل، فما الحكم في مثل ذلك؟ فقط تطرقوا إليها لكن زاد أهميتها الآن. البويت رحمه الله يقول في شرح على منتهى الرادات، يقول وحمل البيت الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لاحظ قيد لغير حاجة مكروه. قال لما نقل عن عائشة أنها قالت لما مات عبد الرحمن بن بكر بالحبش مكان بينه وبين المدينة 12 ميل يعني منحو 25 كيلو، نقل إلى مكة يصلى عليه في مكة، أتت قبره وقالت والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. وحمل يعني قول عائشة أن لم ترى غرضا صحيحا في نقله كما يقول بوتي، أو أنه تأذى بهذا النقل. قال بوتي رحمه الله فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة، إن كان لغرض صحيح فلا كراهة. بذلك ممكن نفصل هذه المسألة، فيقال عندنا ثلاث حالات. عندنا مواضع تقول اتفق الفقهاء على حكمها إذا أدى إلى هتك حرمة الميت أو تغيير في جثة، وأنا واضح ما الحكم، لا يجوز نقله بل يدفن في محله. الثاني الشهداء كما سيأتينا، فالشهداء هل ينقلوا؟ لا يجوز نقله بل يجب دفنه في وضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، فلم ينقلهم للبقيع، نقل للبقيع دفنهم في وضعهم، وهذا هو الأصل في الشهداء. الحالة الثالثة إذا وجد ضرورة لنقل الميت كما لو مات في بلاد كفر وخشي عليه أن يعبثوا بجثته أو ترفون في الهند وبعض البلاد وما يقطعون ويحرقون جثته. قال في الفروع بمفلح ويجب لضرورة نحو كونه بدار بحرب أو مكان يخاف نبشه وتحريقه ومثلة به. شو اللي بقي؟ إن هذا موضوع اتفاق اللي بقي نعم بمصلحة أو حاج أو أوصى، كان يقال أنا توفي في الرياض أو في القصيم أو في الدمام أوصيت أن يصلي عليه في المسجد النبوي ويدفن في البقيع، هل تنفذ وصيته وما تنفذ؟ ويحتاج ينقل فيما لو مات مثلا في الدمام مثلا، قد يموت في المدينة الحمد لله سهل، لكن قد يموت في غير مكان الذي أوصى به. هذا محل خلاف على قولين، النقل مكروه عند الحنفية إلى مسافة يسيرة، المالكية والحنابلة كما رأيتم إذا كان لغرض صحيح يجوز نقله. القول الثالث الشافعية إذا كان لبلد مقدس فيجوز كمكة والمدينة بيت مقدس، أما لغيره فيحرم. واستدلوا بجواز النقل أن موسى عليه السلام حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة برمية حجر، تعرفون موسى وين مات؟ في طور سيناء في التيه مات موسى عليه السلام، فسأل الله يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر حديث البخاري. وكذا سأل ابن القاص لما مات بالعقيق، عقيق خارج المدينة وادي العقيق، فحمل إلى المدينة دفن بها. أما اللي قال بالمنع قال الأصل أن يدفن في البيت، في البيت في المكان اللي مات فيه، وهذا أي النقل يؤخر. قد جاء الحديث أسرعوا بالجنازة. وكثير من الصحابة ماتوا قرب المدينة قرب مكة ولم ينقلوا. قال المؤلف: فإن مات فجأة أو شك في موته، إيه صار موت دماغي أو شك في موته، قال ينتظر حتى يعلن موته بوسائل، لكن ما الوسائل القديمة ولا زالت موجودة الآن، لكن كذلك هناك قضايا طبية معاصرة بالخساف صدغيه، صدغين أو ميل أنفه، ميل كذلك الأنف، وكذلك انفصال الكف ترتخي، واسترخاء كذلك الرجلين. كما قلنا نعلم كذلك الآن بطرق المعاصرة لفحص القلب. مما يسرع به غير الجنازة إنفاذ الوصية لما فيه من تأجيل الأجر، لأنه قد يوصي بنفق مثلا بصدقة وقف بغير ذلك، فتأجيل لأجره، وكذا قضاء الدين، فهذا من باب الأمر الواجب في قضاء الدين. لتذكرون الحديث الدال على خطر الدين، وأن نفس الإنسان كما جاء في الحديث نفس ميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وحديث تذكرون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر، ما كان يصلي، قال صلوا على صاحبكم ذكر أهل الدين، وقال قال أبو قتادة هم علي رسول الله، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم يومين، هل ما فعل دراهم صاحبك ودرهم صاحبك؟ قال لم أؤدي. هي كان استسهلها بعدين. فلما أداها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أديتها يا رسول الله، قال الآن برد جلده. فدل على خطر الدين، وأنه لو صار عليه دين فإنه يجب الإسراع في قضاء دينه، سواء كان لله كالحج كالزكاة، أو لآدمي كديون قروض تمويل بنكي مخالفات ساهر وغير ذلك فتؤدى. قال في تقبيل الميت والنظر إليه: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. وهذا مما جاء يعني جوازه في الشرع، يعني جاء عندنا أربع مواقف وكلها يقوي بعضها بعضا. من ذلك أن جابر قال لما قتل أبي أبوه من؟ عبد الله، قتل في أي معركة؟ في أحد، نعم. قال جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، فكان ينظر إليه. عائشة قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان المضعون وميت حتى رأيت الدموع تسيل. من مرة ذلك أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر لما كان في مزرعته ولما جاءه ناعي أسرع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر الخطاب تذكرون كان يقول لا لم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر قال بل مات، إنك ميت وإنه ميت، وقال طبت حيا وميت يا رسول الله، فقبله رضي الله عنه كما البخاري. وكذا حديث أنس في موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فأخذ رسول الله إبراهيم وقبله وشمه وبكى وقال إن لا أملك، وقال هذه رحمة لما بكى، وقال إن لفراقك يا إبراهيم محزنون. ما وجه استثناء ما تغير فجأة؟ لأن ما تغير فجأة فلا يستعجل، أنه قد تكون موجودة حالات نادرة وكانت موجودة، يعني أن يستعجل في شخص فجهز ويغسل ويكفن ثم فجأة وفي الكفن يطلع، مش فيكم مستعجل يعني؟ أو ربما بعد دفن، يعني تذكر في كتب التاريخ يعني مثل بالكثير بداية ونهاية ذكر بعض المواقف مثل ذلك يعني. مما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب اللي بعده، أول شيء ذكر حكم ما يتعلق بتجهيز الميت، ذكر حكم غسله وتكفينه ونحو ذلك من أحكامه. قال أما غسله وتكفينه ففرض كفاية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القصاص جابر حديث عباس قال اغسلوه بماء وسدر أمر، وهذا الأمر أمر كفائي، بحيث من قام به لو قام به اثنين واحد. المقصود ما هو؟ الشريعة في فرض كفائي لا تنظر إلى من يفعل، تنظر إلى وقوع الفعل، أهم شيء يغسل هذا الميت. والمقصود في التغسيل كما سيأتي هو تطهير الميت وتنظيفه، والمقصود في تكفينه تطيبه وإحسان ملابسه، المقصود بالصلاة عليه الدعاء، والمقصود بدفنه هو مواراته حتى لا يضع، يعني حتى لا يعني يظهر كما قال يعني نتنه. فتلحظ هذه المقاصد نستحضرها في كل يعني مسألة، بل تفاصيل المسائل تستحضر هذه المقاصد اللي يذكرها علماء رحمه الله. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في لما ماتت بنته زينب، قال اغسلنها بماء وسدر، فأمر. قال والصلاة عليه فرض كفاية، فصلوا على صاحبكم. قال ودفنه فرض كفاية، ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس أي أكرمه بدفنه. وحمله أيضا فرض كفاية، يعني لا بد أن يوقل فيدفن، فلا بد من حمل. هذا باب ما يسمى وسائل أحكام المقاصد، أو باب ما لا يتبع الواجب إلا بشيء واجب، وجوب كفاية. أما اتباع الميت فهو سنة، أي أن الناس يتبعون هذه الجنازة ويصلون عليها، كما جاء في الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة متفق عليه، حديث البراء. وقد نبه فقهاؤنا منهم ابن قدامة في المغني أن اتباع الجنائز لها أربعة ثلاثة أحوال، ومستاق حديث ابن عمر تليفونه. الحالة الأولى أن يصلي عليها فقط ثم يصرف، هذا السنة، ويحصل على قراط. قد جاء عن زيد قال صليت فقد قضيت الذي عليك. أبو داود يتحدث عن شيخه الإمام أحمد يقول رأيت الإمام أحمد ما لا أحصي صلى على الجنازة ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن. الثاني يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، هذه الثاني فيها فضل قراطان ومشيت حتى تدفن فلو قراطان، ومثل الجبل العظيم. تذكر قصة ابن عمر لما سمع بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قرارة كثيرة، وفعلا لقد فرطنا في قرارة كثيرة، ما أكثر ما يسمع الإنسان مثل هذه الأخبار في جنازة في كذا. قد يكون أحد يعني بينه وبينه كما يقول معرفة أو قرابة أو جيرة، فقد يتساءل الإنسان مثل ذلك. الثالث أن يقف بعد الدفن، يعني إذا هذه ثالثة وهي أفضل وأكمل، أن يقف بعد الدفن فيستغفر ويسأل الله التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الكلام بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها نهيت عن اتباع الجنائز، فيكره كما قال البغوث الكشاف، ويكره امرأة اتباعه لحديث معطيف صحيح قال نهينا، قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يحتم علينا ترك الاتباع، بل نهينا نهي تنزيه. من المسائل التي تتعلق بمثل هذا اتباع الجنازة السفر للصلاة على الميت. أحيانا تسمع بقريب لك أو شيخ تعزه فتسافر وتقصد لأجل الصلاة عليه. أذكر لما مات ابن باز رحمه الله كنا طلاب في الجامعة، وكان فعلا خبر مفزع، وكان عندنا اختبار قريب جدا مثل اختبار فقه، لكن كان أثر وفاة، فعلا كان الأثر، وكان زرافات ووحدان وجماعات بالطائرة وبالسيارات يعني توافد صلى عليه في الحرم في مسجد الحرم. فكان ظهرت تلك المسألة في ذاك الوقت كذا، يعني ما حكم الناس وما ذهب يعني ملايين، يعني أقول يعني لا تبالغ مئات الآلاف، لكن اللي حضر أقل شيء ملايين لصلاة على الشيخ مثلا. فما حكم مثل هذا؟ قال موعدكم يوم الجنازة كما قلنا في مثلا، فما الحكم في مثل ذلك؟ هي مسألة معاصرة ظهرت في مسألة. فابن باز رحمه الله يرى الجواز، اللي سافرنا لأجلك يرى جواز ذلك. ابن عثيمين رحمه الله يفصل، وابن عثيمين عنده نظرة أشبه بمقاصدية. ابن عثيمين يقول إذا كان أحد من الأقارب أو تقول من الأصدقاء الخاصين فلك ذلك السفر، أما إذا كان لا من الأباعد ليس بينك وبين علاقة فيقول لا يشرع. قال خشية من المباهاة، يعني خشية من أن يظهر في الناس المباهاة، أو ما يسمى باللغة ذكر الشيخ قال يسمونه الشرهة، مثل ما يحصل في الأفراح والأتراح. قال الشيخ لأنه قد يفتح على الناس شيء فيتعبون الناس، فيصير المتخلف عرضة للكلام وانتهاك عرضه، ليش ما جاء فلان وهذا فلان ما حضر جنازتنا وهذا ما... طيب فيعتب الناس بذلك. فهذا رأي الشيخ رحمه الله، وقال إنه هذا ليس معهودا عند السلف. قد يكون طبعا لصعوبة وسائل التواصل والاتصالات والوسائل المواصلات عندهم. مما ذكر مؤلف من أحكام الاغتسال غسل الميت، قال في حكم أخذ الغاسل والحفار أجر على عمله. وهل تتبع مسألة كبيرة، يعني حتى بعض مؤلف كتاب سمى إيش سمى في هذه السنة العلمية مطبوعة، وهي أخذ المال على أعمال قرب مجلدين. هل من تطبيقاتها يعني الغسل الميت وقربه يعني فيها تعبد، الحفر كذلك، فما الحكم؟ سيأتينا تفصيلها في أي موضع، يعني وين سيذكرها البوتي مفصلة أكثر. في الإيجار أحسنت، في الإيجار من فيها استئجار، فيذكرونها تفصيلا. ويذكر المؤلف رحمه الله في ذلك الموضع كان لها ثلاث حالات مرت معنا في باب الأذان، في باب كذلك الإمامة. ففقهاؤنا يفرقون بين إذا كان مما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة حيث لا يفعلها إلا مسلم، مثل الإمامة والأذان والحج، أو لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كبناء المساجد، كتعليم الخط والحساب، فهذه لم يمنعوا من استئجار فعلها. طيب بالنسبة للغسل والحفر، قالوا يكره، كرهوا ذلك، لم يمنعوا ولم يجزوا، على كل حال كرهوا. استثنوا إلى يكون محتاجا فيعطى من بيت المال أو من وقف مخصص أو جمعية متخصصة لإكرام الموتى وتجهيز ذلك، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. لاحظ إن الحاجة فيعطى بقدر العمل، لا يأخذ كاستئجار واسترباح، إنما يأخذ لأجل الحاجة بقدر عمله حتى لا يمتنع الناس عن مثل هذه الأعمال. ذكر مولف من الأفضل أن يغسل الميت؟ قالوا الأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. فالثقة، لأن الأصل أن تختار القوي الأمين، القوي الأمين، فيطلب في كل ولاية ومسؤولية وعمل القوي الأمين. والقوي الأمين هنا هو الذي يعرف أحكامه، والأمين الذي لا يتحدث ما رأى من عيب خلقي أو من تأثر أو تغير للميت. من أولى الناس بغسل الميت؟ قال وصيه العدل. ومما ذكروا قالوا أن أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت عميس. طيب لما مات أبو بكر غسلته أسماء رضي الله عنها، كان مشهد من الصحابة. ثم من زوجت من أسماء بنت عميس بعد ذلك؟ علي بن أبي طالب، نعم رضي الله عنه. فأبو بكر، طبعا هذا يدل على مسألة ستأتينا، مسألة ما حكم أنه يجوز إيش أن تغسل الزوجة زوجها، وهذا باتفاق لا يمكن مسألته. أما المسألة الأخرى أن يغسل الزوج زوجته، هذه محل خلاف. فأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين تلميذه، لو أوصى في وصيته فهو الأولى، أولى من الأب وأولى من الإبن ونحو ذلك. ثم أبو الميت وجده، قال لأن الأب يختص بالحنوب والشفقة، فتجد أن الفقهاء رحمه الله اعتبروا في هذا الباب في التقديم والأولوية هو الحنوب والشفقة، وكذلك قرب الميراث، قرب الميراث، والجد مشاركة الأب، ثم الأقرب في الأقرب. شوف لاحظ، إذا اجتمع الأب الإبن والجد عندهم، يعني مات شخص جده موجود وابنه موجود، معنى في الميراث يقدم من؟ الابن، بل يعني والجد له سدس، لكن يقدم الابن من جهة له الأغلب له الأكثر، لكن هنا قدموا الجد لاعتبار الحنو والشفقة. هذا هو رواية مشهور، واللي في رواية اختلف مثل وغيره، أن يقدم الابن على الجد للميراث. قال هنا فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث أي في التعصيب، ثم ذو أرحامه كالميراث، كذو أرحامه يدخل في ذلك مثل العم، ابن العم، الخال ونحو ذلك. قال ثم الأجانب، وإن كان الخال لا يرث عندهم لكن هذا يكون بعد العم نحوه. ثم الأجانب، وأجنبي أولى من زوجة، إن إذا وجد زوج وتعرض أجنبي مسؤول عن تغسيل الميت أو زوجة، يقول الأجنبي أولى من الزوجة. لماذا استحب فقهاء الحنابلة أن الأجنبي أولى من الزوجة والأجنبية أولى من الزوج والسيد؟ من التعليلات ذكر فقهاؤنا، قالوا التعليل إيش؟ خروجا من الخلاف. وسأتي هذه المسألة، مسألة حكم غسل أحد الزوجين للآخر، يعني منع بعضهم غسل الزوج لزوجته، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية أحمد، قالوا لانقطاع العلاقة الزوجية بموت الزوجة. لكن أما الزوج يغسل زوج، أما الزوجة تغسل زوجها لعدم انقطاع الحياة الزوجية لأجل العدة، وكذلك وجود الأثر اللي سنذكره الآن. يبقى التعليل بخلاف، مر معنا تكون في المياه التعليل بخلاف عليل، لازم إذا كان الخلاف فيها يعني ليس كما يقال قوي جدا، يعني وإذا كان الخلاف نعم قوي تقول نعم خروج من الخلاف أو تتحوط. أما إذا كان الخلاف يعني ظهر فيه كما يقال القول الأقرب القول الأظهر، فالتعليل بخلاف ليس وسطا شرعيا حتى يناط به الأحكام، لكن هي تتبع قاعدة مرة في حتبة المياه في باب العبادات. إحنا يتحوطون، وهذا من التحوط مثل المسألة فيجون أولى. قال وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد، زوج أولى من السيد في تغسيل من الأمة، نعم. فلو تعرض في زوج وفي سيد، فالزوج أولى من السيد لأن الزوج هو الذي يكشف المرأة أكثر، أما السيد قد يملكها لكن بدون كما قال مضع. والزوجة أولى من أم ولد، كون الزوجة تغسل من الزوجة أولى من من أولى من أم الولد إذا مات الزوج، لأن قرب الزوجة أكثر من أم الولد، وإن كانت أم الولد كذلك يعني تنظر إلى سيدها. والأولى بالنسبة للأنثى مثل ما ذكرنا سابقا وصيها العدل، فلو وصيتها لو أوصت أن تغسلها فلانة من مما اشترط بطالبة علم مشهورة بالتغسيل فتنفذ، أو أوصت بأن تكون عمتها فلانة لتعرفها أنها طالبة علم. ثم القربة في القربة من نسائها، قال فتقدم أمها وجدتها وإن علت على ترتيب السابق لأنها أقرب في حلو الشفقة، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربة في القربة كالميراث، فتقدم الأخت الشقيقة الأخت لأب وهكذا. قال وعمتها وخالتها سواء، لماذا؟ لأنه في الميراث هل يفرق كما سيأتينا؟ هل في بينهما فرق؟ لا، كلاهما ذو رحم فلا فرق. قال وكذا بنت أخيها وبنت أختها، لا فرق، فلا فرق لا في المحرمية ولا في القرب ولا في الميراث، فمستوية. أما تغسيل الزوجين لبعضهما البعض، قالوا لكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، لما تقدم أبي بكر أنه غسلته من أسماء، وهذا كان بجميع الصحابة. وروى المنذر أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة، فاطمة تعرفون هي البنت الوحيدة التي باتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل بناته يعني كل بناته ست من بناته، وكذلك أبناؤه الثلاث كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنذر يقول أن علي غسل فاطمة رضي الله عنها، مما يدل كذلك العكس أن الزوج يغسل زوجته. قال وفي تعليل لأن أثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فأليس يرث كلا الزوج من الآخر كما قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وكذلك العدة مرأة تعتد وفاة زوجها واللي توفون منكم ويذرون زواجية تربصن بأنفس 14 و10، فكذا الغسل وأثر علي صحه الجمع منه حسنه ابن حجر وغيره. أما كما قلنا غسل الزوجة لزوجها كما حصل في قصة أبي بكر وأسماء فهذا حكى النووي الإجماع ومدرك ذلك. قال يبقى مسألة، طيب ليش قال المؤلف إن لم تكن الزوجة ذمية؟ لأنها لا ترث. طيب طيب هل تعتد؟ تعتد من باب براءة الرحم ليست تعبد شرعي، لأنها ليست مخاطبة بالعبادات الآن. فذلك لو مات الزوج قد تزوج نصرانية أمريكية مثلا وطالب في الجامعة مثلا، فلا تغسله لانقطاع العلاقة بمجرد الموت، فلا ترث ولا تعتد عدة شرعية بالإحداد، إنما فقط تعتد بها باستبراء الرحم. قال ويشمل ما قبل الدخول، إن لو عقد على امرأة ثم توفي ولم يدخل بها فهل تغسله؟ ما شافته أمد ولا دخلت عليه تغسله؟ مات تغسله، لماذا؟ أليست هي ترث وتعتد؟ نعم، لأنها زوجة وأنها تغسله ولم تكن في عدة، كيف تكون تغسله هي لم تكن في عدة؟ كما لو ولدت عقب موته، لو ولدت عقب موته بلحظة أنت تعدتها بانت فحلت الأزواج، لكن هي ترث فلذلك هي لها أن تغسله. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، المطلقة الرجعية إذا كانت في عدتها بأن تباح لزوجها وهي وهذا زوجها، إذا قال رجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة، فإذا سماه الله بعلا أي زوجا فدل على أنه يجوز له أن يغسله ولها أن تغسله. وكذا سيد مع سريته أمت المباحلة ولو أم ولد، لأن الأم ولد يقول هي تعتق بموت سيدها، وكذلك يجوز له أن يغسلها لأنها مما ملكت إيمانكم. بالنسبة من دون 7 سنين من الذكور إناث فصل المؤلف رحمه الله. أما الذكر فذكر القاعدة العامة أن الرجل والمرأة لهم غسل من له 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى. قال لماذا؟ لأنه لا عورة له، وتجد الأم تغسل ولا الأخت الكبيرة تغسل ولو كان حيا تغسل الرضيع، تغسل عمره 2 سنوات وتسبحه تغسل، فكذلك لو كان ميتا. ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة، ما يحتاج حتى يلبس سترة، وتمس عورته وتنظر إليه كما لو تغسله في حال حياته. وهذا بإجماع العلماء رحمه الله في مسألة الذكر، يعني الذكر الصغير محل إجماع. أما غسل الرجل الجارية هذا محل ليس إجماع، بل رواية أخرى في المذهب أن الرجل لا يغسل الجارية الصغيرة، وقال الإمام لا أشتري عليه، واختار ابن قدامة كما في المغني، يعني كان يقول عورة الفتاة الجارية يعني كما قال أغلظ وشد. ما فهمت كيف؟ يعني هذه مسألة خاصة، يعني لو أن شخصا يغسل أباه والأصل طبعا يغسله في حال الحياة وبعد الموت، لكن لا يضيفه إلا للضرورة، يضيفه يعني من العورة المولضة إلا ضرورة، وقد قدر الإمكان لا ينظر إليها ولا يلمسها إلا بحال كما سيأتي في الوصف. لا هذا لا تبيح له النظر بعد ذلك. من مات بين نسوة وماتت بين رجال، وهذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمه الله، وهذه تبين لك كيف الشريعة تعظم الحرمات والعورات. شوف، وإن مات رجل بين نسوة، وهذه مصورة مات في سفر بعيد أو في سفينة أو برية بعيدة، مات رجل بين نسوة وليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له، وقد يكون بينهن نساء محارم. شوفوا المؤلف يمم، ننتقل للتيمم. أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها قد يكون ولدها موجود، قد يكون أخوها موجود ما يوصله، بل ينتقل للتيمم. مثل الخنثى المشكل لم تحضره أمة له فيمم. قال لماذا؟ قال لأن من لازم الغسل ماذا؟ المس والتنظيف وإزالة النجاسة، ربما تكثر هذه النجاسة. وقالوا لا يشرع لمثل هؤلاء المس المباشر، طبعا من أدلة الدالة على مسألة التغسيل للرجل لزوجته، ذكرتني الأخت فيها مسألة قول سمع عائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وكذلك لما بلغ عائشة رضي الله عنها أن 4-5 غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، وش قالت؟ ذكرت عبارة، قالت لو استقبلت من أبي مستبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، فكانت تتشوف في مثل ذلك. قال اغسلنا بماء وسدر. إيه جيد، الذي يعرف أن أمر النساء النساء النساء قال اغسلنا بماء وسدر في بنته لما ماتت زينب، وكذلك لما ماتت رقية. نعم. لا ليظهر أن غسلها النساء. في قول ورواية في المذهب اختارها المالكية وغيرهم وغير المالكية، هو أن في المسألة هذه أن في حل آخر يقارب الحل الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل تغسيل مباشر، غسل من فوق ثيابه، كأنهم هابوا أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وينزعوا ثيابه، وسيأتينا في باب الغسل إن شاء الله. ففي رواية أخرى أنه يصب عليه الماء من فوق القميص، يعني النساء يصب، لو افترضنا مات أخوهم ما في أحد يغسل وهم أخوات، يصبون عليه الماء من فوق الثياب ولا يمسونه. وقال لأن هذا أمكن في الغسل، ويسترون ما يحرم النظر إليه، من باب يعني أنه فاتقوا الله بصلاتهم وهذا يقوم مقامه. لكن علماء الحنابلة يرون هذا لا يكون غسلا، إنما الغسل هو الذي يكون فيه تنظيف وماسة وزيادة النجاسة. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال كان ضابط في غسل الأقارب النساء، ولا مدخل للنساء في غسل الرجال ولا من الأقارب. نختم بمسألة ذي، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله وأن يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه. أما الصلاة فهذا أمر ظاهر، لأن هذا دعاء عبادة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وأما التغسيل لها تعبد فلا يكون للمسلم. أما الحمل التكفين ونحو ذلك فإن هذا من التولي، وقد قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، واعتبروا هذا من التولي، ويتولهم منكم فإنه منهم. ولا يدفن، طيب شو في أجل؟ كما جاء في أثر علي قال بل يوارى وجوبا لعدم الورى، إذا وجد بلدية أو أحد يواريه توارى، إذا ما وجدت أحد تأخذه مثل تتعامل مع، كيف تتعامل مع جثة حيوان شات ماتت عندك، شو فيها؟ تحفر لها في أي مكان تدفنها. إذا يوارى، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء قتلى بدر في القريب، كذلك لما جاء علي بن أبي طالب وقال لرسول الله إن عمك الضال قد مات، قال اذهب فواره. نقف على صفة تغسيل الميت وأحكامه نجعلها في الدرس القادم، ونحاول نطبق عمليا إن شاء الله، ولا نحضر يعني أدوات التغسيل والتكفين حتى يسهل فهمنا للمسألة دي. وذكر الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون اختبار أو مذاكرة ورقية أو إلكترونية إن شاء الله في كتاب الصلاة كاملا، حتى فرصة نراجع هذا العلم وحيال العلم وذاكرته. لكن في سؤال شيخ عمر، هل نقول أن الصلاة مقطوعة أو لا في بعد جنازة؟ أحسنت. الآن في فرق فارق كبير جدا بين الصلاة وبين الدفن، قد تتخلى الجنازة تتابعها. جيد، لأن يظهر الله أعلم لا أن الصلاة، شوف الأفضل أن يصلى عليك ما سيأتي في مصلى خاص خارج المقبرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في مصلى الجنازة. هل يجوز الصلاة في المسجد؟ نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن أبي بيضاء في المسجد، فيجوز صلاة في المسجد. الصلاة عليه في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة المرأة التي كانت تقوم بالمسجد صلى عليها، فصلى عليها بعد الدفن. فبعد الدفن هذا ثابت. طب قبل الدفن في حديث أخذ به الجمع من العلماء، منه الألباني في كتاب أحكام الجنازة، أنه نهى عن الصلاة على الجنازة بين القبور، نهى عن الصلاة على الجنازة بين القبور، حسن الألباني. فيفهم منه أنه ليست المشروع الأصل أن يصلى عليها بين المقابر وبين القبور، وقالوا كذا خشية أن يتخذها الناس كما حصل بعض أوضاع كورونا، أنه يصير الإنسان ما صلى الفرض فيضيق وقته فيصلي داخل المقبرة، هذا منهي عليه. فلولا أن تيسر يصلي عليه في مصلى خارج المقبرة فهو أولى، أو يصلي عليه في المسجد، ومن لم يدرك يصلي عليه ولو بعد الدفن. السؤال جوابين مضبوطة في صح. طيب أليس لو صلى عليه في المسجد ثم تبع حتى تدفن، أليس حصل له الأمرين؟ قصدك تخشى أنه ما تبعها حتى تصلى عليه؟ يعني ما تفهم الفرق. إيه. ولا نقول لا. لا تبع يكون عرفي، ما لو يعني لم يكن يتابع هو، لو كان في بعض المساجد، وهذا يتوقع حتى في الدمام الآن، أن يبنى مسجد مقارب للمقبرة، هذا ييسر ما قلت. أحيانا لا ما يتيسر، كان يكون في بعد بين مسجد المقبرة، فيرجى أنه حتى لو صلى ثم أدرك ولو لم يلحق مباشرة معهم أو لم يكن في الركب، فإنه قد تبع ويسمى تابع وقد تبعت الجنازة. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم جميعا، وسلم عليكم. تداوي